تركها حتى لا تتحقق أو تحصل مضارها. فإذا تركها سواء كان مسلما أو كافرا تحقق المقصود وهو الاجتناب والترك. فإذا يكون مخاطب بترك النواهي الذي يتحقق منه يمكن أن يحصل منه. أما الأوامر فالتي تحتاج إلى نية التقرب فلا يكلف بها، لأنه لو فعلها ما صحت لعدم وجود النية المصححة لها. هذا دليل الأولين يعني ومثابه. يجيب عليه الشيخ ويقول ترك التكليف بالمناهي يستدعي نية الترك. أنتم تقولون أن المناهي يكلف به، والتكليف من مين؟ من الشرع أو من غير الشرع؟ من الشرع. ما معنى التكليف؟ تكليف إلزام ما فيه كلفة من الشارع، ومعناه ومقصوده أن المخاطب به المكلف يفعل يقصد إلى الفعل أو إلى الترك تقربا إلى الله الذي أمره ونهاه. فإذا ترك المحرمات من غير نية أنها محرمة، تركها تعففا أو كذا إلى آخره، هل يؤجر؟ لا يؤجر، لأنه لم يفعل ذلك، لم يأتي بهذا الترك بنية القربة. لكن من تركها لأنه منع نفسه عنها لأن الله نهى عنها، لأن الشرع نهى عنها، إذن فهي كتكليف من الشرع تحتاج إلى نية. فإذا قلتم بأن الكافر يكلف بالنواهي بأن يمتنع عنها ولا يكلف بالأوامر لأنها تحتاج إلى نية، قلنا لكم أن التكليف بالنواهي أيضا يحتاج إلى نية حتى تكون قربة، حتى يكون قربة. فإذا كانت النواهي تحتاج إلى النية لتكون قربة ولا تصح النية من الكافر، فيلزمكم واحد من شيئين: إما أن تقولوا إنه لا يكلف بالفروع كلها أوامر ونواهي، أو تقولوا يكلف بالأوامر كما يكلف بالنواهي. يقول والتكليف بالمناهي أو بالنواهي يستدعي نية الترك، لأنه يترك بنية القربة، نية الترك تقربا، ولا نية لكافر، ولا نية صحيحة لكافر. فإذا كان ليس له نية صحيحة فيلزمكم، وأنتم قد قلتم أنه مكلف بالنواهي، يلزمكم أن تقولوا هو مكلف بالأوامر، أو تمتنعون عن قول بالتكليف مطلقا، وهذا قد غام الدليل على عدم صحته. واضح الفقرة الأخيرة هذه واضحة ولا فيها شيء؟ قال والتكليف بالمناهي كما يقول المذهب الثاني أنهم مكلفون بالنواهي دون الأوامر. تكليف بالمناهي يستدعي نية الترك حتى يكون قربة، نية الترك تقربا، والكافر لا نية له صحيحة، فإذا لا يصح على قولكم تكليفه بالنواهي، وأنتم تقولون يكلف بالنواهي. فيلزمكم إما أن تقولوا يكلف بالأوامر والنواهي، أو تقولوا لا يكلف لا بالأوامر ولا بالنواهي. نعم. بعد هذا ننتقل إلى القسم الثاني أو النوع الثاني من شروط التكليف، وهو الشروط المتعلقة بالمكلف به، بالفعل المكلف به. نعم. قال وأما الثاني، وقال هناك وللتكليف شروط، منها ما يتعلق بالمكلف ومنها ما يتعلق بالمكلف أو شيء المكلف به. هذا القسم الثاني وهو ما يتعلق بالمكلف به، وذكر هنا أربعة شروط، منهم من يجعلها ثلاثة لكن الشيخ هنا ذكر أربعة شروط. قال فأن يكون معلوم الحقيقة للمكلف، يعني أن يكون الشيء المكلف به معلوما، أن يكون معلوما، فلا يصح التكليف بمجهول. مثلا نقرأ الفقرة كلها ثم هذا الشرط الأول، أن يكون معلوم الحقيقة للمكلف. قال وإلا لم يتوجه قصد إليه، لأنه لو إذا لم يكن معلوما فكيف يعني أصل التكليف يلزم منه القصد إلى الشيء، فإذا لم يكن معلوما كيف يقصده، لا يعلمه حتى يقصده. قال معلوما كونه مأمورا به، وأن يكون أيضا معلوما أنه مأمور به، بمعنى يعلم الأمر به، وإلا لم يتصور منه قصد الطاعة والامتثال، وأن يكون معدوما، يعني أن يكون الشيء المكلف به معدوما حال التكليف، حال الأمر به غير موجود. سنأتي في الصبر. إذ إيجاد الموجود محال. هذه الثلاثة وأدخل بعضها في بعض، لكنها ثلاثة نعم يكتفى بما ذكره الشيء. إذن اشترطوا بالشيء المكلف به أن يكون معلوما، وأن يكون دليله أيضا معلوما، وأن يكون الشيء غير موجود معدوم غير موجود حال التكليف. أما شرط العلم بالمكلف به فليتحقق توجه قصد المكلف إليه، كيف؟ قال لك، يعني لو افترضنا الآن لو أن الله سبحانه وتعالى أمر بإقامة الصلاة، والله سبحانه وتعالى أمر بإقامة الصلاة لكن قال أقيموا الصلاة، يعني صلوا، وهو يريد شيء، هذه الأفعال، هذه الأفعال اللي هي ليش؟ أفعال مخصوصة مبتدأة بالتكبير مختتمة بالتسليم، فيها أقوال وأفعال وركوع وسجود إلى آخره. لو قال أقيموا الصلاة وسكت ولم يأتي تفصيل لها في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، أو قال آتوا الزكاة وسكت، ها؟ إلى أي شيء يتجه المكلف ليفعله حتى يكون مؤديا للمطلوب؟ لأنه مجهول عنده، ولهذا جاءت التكاليف كلها معلومة. فأقيم الصلاة بعضهم قال إنه مجمل، وهو فعلا يعني الصلاة في الأصل الدعاء، لو لم يأتي تفصيل من السنة من قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله وبيان لكيفية الصلاة وأوقاتها ونحو ذلك لاكتفى، يعني لكان المطلوب هو الشيء المعلوم. ما هو المعلوم لغة؟ الدعاء، كان يكتفي فيه بالدعاء فقط. لكن الشارع يقصد بالصلاة هذه الأقوال والأفعال المخصوصة، وقال أقيموا الصلاة وبينها، بينها. وهكذا جميع التكاليف الشرعية لا بد أن، وجميع التكاليف الحقيقة، جميع التكاليف يعني هو المقصود هنا تكاليف شرعية، لا بد أن يكون الشيء المكلف به معلوما حتى يستطيع المكلف أن يتجه إلى هذا الشيء المعلوم ليفعله فيكون قربا، أليس كذلك؟ إذن هذا الشرط واضح، لا بد أن يكون الأمر شيء المكلف به معلوما. ولهذا إذا نظرت، سيأتينا مباحث المجمل والمبين، إذا نظرت في ما الأدلة النصوص المجملة، وردت نصوص مجملة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن ورد ما يبينها، ورد ما يبينها. الله سبحانه وتعالى يقول في قوله تعالى نعم إلا ما حرم أو إلا ما حرم عليكم الآية، ها ها لا أيوة أحل لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، إلا ما يتلى عليكم. ما الذي يتلى؟ قبل أن يأتي ما يتلى ما يعرفونه، إذن هذا من قبيل المجمل، ثم يأتي بعد ذلك ما يفصله وذكره الله سبحانه وتعالى. وغير ذلك، يقتل المشركين مثلا، يمثلون بمثال فرضي، يقول يقتل المشركين إلا بعضهم، من هم البعض؟ ما يمكن أن ينفذ قوله يقتل المشركين حتى يعرف هذا البعض، قد يكون البعض ممن استثني، ها؟ ولهذا جاء استثناء الذميين والمعاهدين إلى آخر فعال عهدين. إذن فالمكلف به لا بد أن يكون معلوم الحقيقة، فلا يصح التكليف بمجهول، وإلا لم يتوجه قصد إلى ذلك المجهول. قال معلوما كونه مأمورا به، لا بد أن يعرف أن هناك أمر قد ورد بفعل هذا الفعل، بأداء هذا الفعل، يكون معلوما من بين الأشياء أن هذا مأمور به، يعني هو يعلم. مثلا لو فرض أنه يعلم أن الصلاة يعني شيء يسمى عند الشارع صلاة، وهي القيام والركوع والسجود إلى آخره، لكن لا يعرف الدليل الذي أمر بها، فلا يستطيع أن يؤدي. فقال لابد أن يكون معلوما أنه مأمور به، يعني يكون معلوما في ذاته، ومعلوم أنه مأمور به، معلوم الأمر به. وهذا ما ينبني عليه فروع كثيرة، وأن المخاطب المكلف لا يخاطب ولا يطالب بفعل حتى يعرف دليله، حتى يعرف دليله. المجتهد عليه أن يعرفه بنفسه، والعامي عليه أن يعرف الحكم عن طريق المجتهدين، عن طريق العلماء. ولهذا قالوا إن من ترك بعض الواجبات أو فعل بعض المنهيات جهلا وهو لا يعرف الدليل، وهو في بيئة لا ليس فيها العلم، يعني في بيئة كافرة أو في بيئة منقطعة عن الناس لا يعرف الأحكام، فهو معذور بجهله. بل بعض أهل العلم قالوا، ومنهم من الصحابة، قالوا إن بعض الناس قد يعذر بالجهل حتى ولو كان في وسط المجتمع الإسلامي. وقصة المرأة التي الراعية التي زنت فجيء بها إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليقيم عليها الحد، فأراد أن يقيم عليها الحد، أراد أن يقيم عليها الحد، طبعا زنت وحد الزنا معلوم وهذه نعم. فقال له عثمان أنت